فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. ايها الذين امنوا اتقوا الله قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان ارسل الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله فينا هذا. وقد اخذنا فيما مضى من هذه المجوزه وهي تحدثنا قبل الدخول في الموضوع الاعراب او الاعراب والبناء قبل ذلك مقدمه الكتاب وهو آخر ما أخذناه البحث عن الأفعال، لأن الكلمة ثلاثة أقسام: اسم وفعل وحرف. فانتهينا في الدرس الماضي في الدرس الذي قبله من مراحل الاسم وتعريفه وأقسامه. ثم بعد ذلك فعل، الفعل وقسمناه ثلاثة أقسام على مذهب البصريين: ماض ومضارع وأمر، ثلاثة أقسام. أما الكوفيون فيرونه اسمين فقط: ماض ومضارع، والامر منقطع من المضارع عندهم. وقلنا هذا الماضي علامته المخصصه به دخول تاء التنوين الساكنه اصاله ولا يكون تحريفها لعالم قالت امراه عزيز. واما المضارع فهو مضارع سمي مضارع ماضي سمي ماضيا لمضي معناه عددي. واما المضارع سمي مضارعا اسم فاعل مضارع بمعنى شابه لمشابهه اسم الفاعل الحركات والسكنات. ثم هو علامته المتوسط به علامته يعرف لماذا بقد وسيم صوفا، وكذلك ايضا له علامه من اوله وهو وجود احدى حروف احد الحروف الاربعه المجموعه في قولك انيت او اتينا أو نأتي أو أتينا. أربعة حروف في أربع كلمات: أنيت، أتينا، نأتي. يعني هذه أربعة أربعة تكون أربعة أربعة حروف، بشرط أن تكون الهمزة بالواحد والنون بالاثنين والياء بأربعة والتاء بثمانية. هذا هو المضارع، وهذه المراحل هذه قومها من الصرف أولى، لكنهم لبيان يعني ما هو المضارع. المضارع المقصود منه إعرابه بناؤه وليس فقط. وأما هذا البحث وإن كان متعلقا بالصرف لكن استفادا تتميما للفائدة. ثم بعده أمر، والأمر هو يعني له علامتان، له على شرطان لأن يكون أو لأن يسمى أمرا يعني لا بد من وجود شرطين متوافر الشرطين، احدهما دلالته على الطلب، دلالته على الطلب، ثانيهما قبوله يا المخاطبه. فاذا اجتمع هذان الامران فيسمى امرا، هذان شيئان يسمى امرا، نحو قم كل اشرب هذا طلب، وكذلك ايضا يقبله اشربي يا المخاطبه. فبهذا يعني يعرف الامر ما دل على الطلب وقبل المخاطبه. واما يعني اذا دلت الكلمه على الطلب ولم تقبل يا المخاطبه يا المخاطبه فهذا يسمى اسم فعل كنزال ودراجي. واما اذا دل قبل الياء ولم يدل على الطلب يسمى مضارعا كتضريبين، هذا هو المضارع وليس امرا. اذا لابد من وجود امرين حتى نسميه امرا. ثم وهو مبني كما سياتينا بابه باب الاعراب والبناء. ثم بعد ذلك الحرف، الحرف علامته عجميه، عجم العلامه له علامه، والحرف ما ليست له علامه يقيس على قوله تكون علامه يكون الحريف. الحرف ليست له علامه اي علامه الاسم ولا علامه الفعل. فاذا اردت ان تعرف ان هذا حرف فاعرض عليه على الكلمه علامات الاسماء، فإن قبل فهو اسم، وإن لم يقبل ذلك فعرض عليه علامات الأفعال، فإن قبل فهو فعل، وإن لم يقبل ذلك فهو سمى ماذا حرفا، هذا هو الحرف، والحرف ما دل على معنى غيره لا على نفسه. ثم أقيرتهم مختلفة كهل وفي ولم، ثم بعد ذلك دخل على المقصود وهو باب الإعراب والبناء. باب الإعراب والبناء، الإعراب والبناء هما الأساس لهذا الفن. المقصود بالذات معرفة باب الإعراب والبناء. الإعراب مصدر أعرب، أعرب يعيب إعرابا ويطلق على معاني من التمييز ومن التغيير إلى آخره، وأنسبها أن يكون بمعنى البيان. وهذا واصطلاحا اختلفوا على قولين، منهم من يقول ان الاعراب لفظي، ومنهم من يقول ان الاعراب معنوي، واقربها والمشهور انه معنوي، ولذلك معرفه بالنوم بانه معنوي. واما على قول من يقول انه لفظي، والخلاف لا ينبني عليه كبير فائده، انما مجرد اصطلاح فقط، فنقول تعريفه الاعراب أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في آخر الكلمة، في آخر الكلمة. هذا تعرفه من حيث أنه لفظي، على من يقول أنه لفظي. وعلى ذلك فنفس الرفع والنصب والجر والجزم كلها تسمى إعرابا على هذا القول. وأما على القول الثاني المشهور هو الذي مشى عليه المهاجر، فذلك من معرفة كتبه، وكذلك متممة، وكذلك النوم الذي يعني عرفناه به، فهو تعريفه الإعراب تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تكثيرا. ففيه بيان أن الإعراب يكون تكثيرا ويكون لفظيا. لفظا جاء زيد مريت بزيد رأيت زيدا، هذا لفظ. وأما إذا قلت رأيت الفتى جاء الفتى مررت بالفتى، فهذا يكون مقدرا سواء كان تكبيرا او لفظا فهو الاعراب. اذا عرفنا انه تغيير اواخر الكلم باختلاف العوامل الداخله عليها لفظا او تكبيرا، فهذا تعريفه المشهور الذي مشى عليه النظم هنا. وهو وثم بعد ذلك اقسام اربعه، اقسام الاعراب اربعه، وهو رفع ونصب وجر ويقال خفض. وما شفت اجر لخفضي وهو عباره كوفيه، وخفض وجزم، هذه اربعه حكي على ما عن انواعه. على قول من يقول انه لفظي فهي نفسها اعراب، واما على قول من يقول انه يعني معنوي فهذه علامه بكونه معنويا بما كان معنويا. رفع ونصب وهذه تنقسم الى قسمين، مشتركه وخاصه. اسم يشترك فيه الاسم والفعل، الاسم والفعل، وهما الرفع والنصب يشترك فيه الاسم والفعل. لن يقوم، لن يعني لم أرى زيدا، إذا قلت زيدا نصبت، يعني لن يقوم زيد نصبت الفعل، زيدا نصبت الاسم. وكذلك في الرفع جاء زيد، يعني يقوم زيد، هكذا الرفع مشترك بين الاسم والفعل. وأما المختص فهو ما يختص بالاسم وهو الخفض ويقال الجر، فلا يدخل في الأسماء في الأفعال. وأما المختص بالفعل فهو الجزم، ولا يدخل الخفض فيها لأنه ثقيل والفعل ثقيل، فخففوا بالجزم. والاسم لما كان بسيط معناه خف يعني أعطوه الثقيل وهو الجر ليتعادل كل نوع بهذه ما خص به. ثم بعد ذلك هذا يعني ثم بعد ذلك قلنا باب الإعراب والبناء، انتهينا من تعريف الإعراب بنوعيه بقولين وكذلك أقسامه، وننتقل إلى قرينه وهو البناء، وهو ضد الإعراب. البناء لغة كالبناء، كلزوم البناء سمي بناء للزومه حالة واحدة يعني دون أن يجلبه عامل، فهذا يسمى بناء. كلزومه بالتشبيه أو بالبناء اللازم حاله لا يتغير البناء. ثم تعريفه في الاصطلاح وهنا قال والبناء حدة، والبناء حدة، والبناء مفعول مقدم هذا حدة أي عرفه أيها النووي لماذا تعرف بأنه لزوم آخر آخر الكلمة يعد ذلك حركة أو سكون حركة أو لزوم آخر الكلمة إذا تعرف البناء هو لزوم آخر الكلمة أو الكلمة حركة أو سكون حركة أو سكون وبهذا نعرف أنه أنواع لأنه حركة ثلاثة الفتحة والكسرة والضم هذه ثلاثة والرابع السكون إذن معنى ذلك أنه سينقسم إلى هذه الأقسام يعني معناه إذا عرفنا بهذا أن حد البناء هو لزوم آخر الكلمة حالة واحدة يعني حركة أو سكون حركة سواء كان ضمة أو فتحة أو كسرة أو سكونا هذا هو تعريف البناء وكل أنواعه خذ أيها النحوي أنواعه إن أردت أنواع البناء ومعنى ذلك أنه يتنوع إلى أنواعه لماذا؟ لأننا عرفناه بأنه لزوم آخر الكلمة حركة أو سكونا ونعرف أن الحركة ثلاثة والسكون هو الرابع فإذا ينقسم إلى هذه فقال أنواعه أربعة لتحتذى أي ليقتدي بك غيرك خذ الأنواع البناء الأربعة ضم أحد الأربعة ضم ضم مثل حيث وقبل وبعد وفتح كذلك أيضا فتح كذلك أيضا كأين فأين هذا مفتوح ثم كسر كذلك بناء على الكسر فأمسي وأتم سكونها والرابع هو السكون أربعة إذا عرفنا أن البناء أنواعه الضم والرفع والفتح والكسر والسكون أربعة أنواع ثم الأمثلة ذلك لإيضاح بالأمثلة كحيث هذا مبني على الضم مبني على الضم يا حيث إذن على عهد اللغات وهذا هو المشهور وإذا يقال حاذ حيث حيث في لغات أكثر من عشرة ولكن المشهور هذا حيث أين كذلك أيضا من أسماء الاستفهام ومن أسماء الشرط أين هذه مبنية على الفتح لازمة لها أمسي وهذا مثال لما بني على الكسر أمسي أمسي هذا مبني على الكسر لا يفتح أمسي وكم وهذا مثال الأخير وهو السكون إذا عرفنا أنواعه الأربعة وأمثلتها فهذا هو حد البناء حد البناء وأقسامه وأمثلته بالاختصار وهذا يعني هذه الأنواع الأربعة مختصة بالمبنيات كما أن أنواع الإعراب السابقة مختصة بالمعربات هذا الاصطلاح يعني بعض الناس ما يميز بينهما الرفع والنصب والخفض أو الجر والجزم هذا لا يطلق إلا على المعربات معربات الضم والفتح والكسر والسكون هذا لا يطلق إلا على المبنيات مبنيات فقط وأما الضمة والفتحة والكسرة فهذه مشتركة تطلق على هذا وتطلق على هذا ضمة بتاع التاريخ والفتحة كسرة هذه تقاول هذا وتقاول هذا وأما بالاختصاص الأروع الأربعة الرفع والنص والجزم هذه للإعراب للمعربة الأروع الأربعة وأما البناء فيكون الضم الفتح والكسر وهكذا قال وهذا بمبنية كما أمر وهذا أرادي سابقة مختصة بالمعربات وهذا ما هذا مذهب المصريين هذا يعني مذهب المصريين هو المشهور عند المعرب وأما الكوفيون يجوزون كل منهما لكل من المعنيين يعني ألقاب الإعراب لألقاب البناء وألقاب البناء لألقاب الإعراب لمذهب الكوفيين اللي يشتهر هذا جائز عندهم فعلاقات المصريين لا تقول في نحو حيث مرفوع لأن مرفوع معناه مقبول فلا تقول حيث مرفوع لا بل قل مضمو وإنما تقول بل تقول مبني على الضم هذا هو الصحيح الفصيح وهو مذهب المصريين وهو المشروع عند المعلمين هكذا نعرفهم ولا نقول للمبنيات لألقاب الإعراب ولل يعني معربات لألقاب البناء لا ثم ننتقل إلى مسألة أخرى وهي تقسيم الاسم، الاسم الذي سبق تعريفه لأنه كلمة دلت على معنى بنفسها وهذا مترين بعجل من الاسترانة، فهذا وقد تقدم لنا علامات أو خمس علامات في أول الأبيات في أول الباب، فكل ما قبل تلك العلامات يسمى اسم. وهذا الاسم ضربان، والاسم ضربان فضرب معرب، وذا هو النصر للاسم يصعب، يعني والاسم ضربان أي نوعان. الاسم الذي تقدم تعريفه نوعان، اسم فضرب معرب، فأحد الأقسام معرب بوجود يعني أسباب الإعراب هو معرب، وذا هو الأصل، والأصل من أسماء الإعراب. لماذا؟ السبب في ذلك أن الأسماء تحتاج تعتبرها المعاني المختلفة، المعاني المختلفة، وهذه المعاني المختلفة لا تظهر بجوهرها بلفظها، وإنما تظهر بتغيير الحركات، وهذا هو الإعراب. هذا هو إعراب زيد، هذا أحيانا يكون فاعلا، وأحيانا يكون مفعولا، وأحيانا يكون مجرورا أو مضافا إليه. فهذه الأنواع المعاني المختلفة لا تظهر إلا بالإعراب. جاء زيد رفعناه، رأيت زيدا فصلناه، مررت بزيد جررناه. إذن هذه تنوعات يعني أعطتنا معاني مختلفة للفظ واحد وهو الاسم. فالاسم أصل إعراب، الأصل في الاسم الإعراب، والبناء فرع، والبناء فرع، ولذلك لا يبنى إلا إذا أشبه الحرف، لا إذا أشبه الحرف. أصل في الاسم الإعراب، وإذا بني أي مسلم إنما هو لمشابهة الحرف هذا الذي أوجبه البناء. والفعل والأصل في الأفعال البناء، الأصل في الأفعال البناء. لماذا؟ لأنها لا تحتاج إلى تفصيل معانيها باختلاف ألفاظها. وإذا كان الحدث ماضيا تقول ضرب، أكل، قام، قرأ، وإذا كان مستقبلا أو حالا تقول يقرأ، يضرب، يأكل، وإذا كان أمرا يضرب كذا. فبصيغها يحصل اختلاف المعاني ولا حاجة إلى الإعراب. لكن بعض الأسماء والأفعال لمشابهة الاسم وجد إعرابا، وهو المضارع، المضارع الوحيد هو المعرب على قول المصريين. لماذا؟ لمشابهة الاسم كما سيأتينا البحث عنه. الآن نقول الاسم ضربان، ضرب معرب وهذا هو الأصل، وضرب وعلى الاسم وذا هو الأصل للاسم يصحب، أي يصحب الأسماء لأنه الأصل إعراب هذا. قال وهو ما هو المعرب تعريفه، المعرب ما تغير آخره، ما آخره تغير بسبب الداخل لفظا غير بسبب الداخل. وهو ما تغير، الاسم معرب تعريفه ما تغير آخره بسبب الداخل عليه، بسبب العامل الداخل عليه، لفظا إذا كان يقبل الحركة، أو تقديرا إذا كان لا يقبل الحركة. كمثل زيد، هذا مثال لتغير اللفظ زيد. لماذا؟ لا نقول جاء زيد نرفعه، رأيت زيدا نقصبه، مررت بزيد نجره. إذا هذا اختلفت الحركات باختلاف العوامل. جاء زيد، جاء والعامل رفعه، رأيت زيدا منصوب نصبه رأيت، مررت بزيد جر، جر بالباء. إذا اختلفت العوامل، فلما اختلفت عليه تقول اختلف تغيير. هذا هو. وكعمر زيد عمرو كلاهما واحد، او بدا تغييره مقدرا، او يكون او صار تغييره مقدرا، كمثل الصدى، مثل الصدى، صدى فتح موسى، يعني مثل هذه الاشياء التي اخرها هذه المنصوره. فهذا عبارة تغييره اعراب، هذا الصدى رايت الصدى مرت بالصدى، رايت الفتى على الفتى مرت بالفتى، لا يتغير، وانما اعرابه مقدر على اخره، لأن الحديث الحديث لا تقبل الحركة. ولذلك يقول ما عنده يا موسى يا فتى، الفتى فاعل مرفوع على مبلغ بضمة مقدرة على الألف على الأخير، ما عنده التعذر، لأن ألف المنساء لا تقبل الحركة كما لا يقبل الجبل التحرك كما يقال. فهذا هو المقدر. إذا عرفنا من هذا أن الأسماء منقسمة إلى قسمين، معرب وهو الأصل، ثم تعريف المعرب ما تغير آخره بسبب تغير العوامل الداخلة عليه إما لفظا وإما تكبيرا. هذا هو يعني القسم الأول. القسم الأول موسى هذا موسى هذا غير مصري. يا موسى مروا على الأرض المقدرة من عند الله تعالى. رأيت موسى منصور أقول منصور وعلى الأرض المقدرة من عند الله تعالى. ورأيت مررت بموسى مجرور وعلى مد جريحة عبد المقدرة وهذا هو المشروع عند المعلمين. وبعض النحاة يرى أنه لا ثقل مع التكبير فيقول ما مجرور بكسرة مقدرة لأنه لا ثقل مع التكبير وهذا أيضا رأي لبعض النحاة. ولكن المشهور عند المعلمين أن مثل موسى بالعزمة العالمية والعزمة غير مصرف فينصب فيجر بفتحة مقدرة على آخره من عند التعظم. قال ثم هذا هو القسم الأول. إذا عرفنا أن القسم أن الاسم ينقسم إلى قسمين معرب وهذا تعريفه وهذه أمثلته. ثم الثاني والثاني مملك هو الفرع ما لا يغير بعامل الهدى. والثاني القسم الثاني لنسل الاسم ما كان وهو مبني خلاف المعرب مبني. ثم تعريف هذا قال هو ما لا يغير آخر بعامل الهدى. هو ما لا يتغير آخره بتغير العوامل يكون حالة واحدة مثل كمضمر أي كأسماء الضمائر يعني وكل مضمر له بنهاية يقول معك المضمرات مبنية وليست معربة مع أنها اسم لكن لا تعرب ولا واحد منها لا يعرب. لماذا؟ لأن غالبها إما أحادي فأنت وأنت وأنتما وإما ثنائي وحمل الباقي عليه فإذا هي مبني لعدم توافر أسباب الإعراب عليها لأنه لشبه الحرف بني. وهذا معروف أن الاسم لا يبنى إلا إذا أشبه الحرف. إذا أشبه الحرف لا يبنى إذا أشبه الحرف يبنى. ووجه الشبه سيأتينا لهذا ولهذا ولهذا. قال خصه الله بقوله الاسم معرب والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني كالشبه الوضعي في اسم جثم والمعنوي في متى وفي هنا وكنيابه عن فعل بلا تاثر وكافتقار الصله. هذه اسباب يعني البناء للاسم التي تقرب من الحرف. والاسم اذا كان بعيدا عن مشابهه الحرف والفعل يعرب هذا هو الاصل ولا يسال عنه. والاسم اذا شابه الفعل يمنع من الصرف ما يقول التلميذ. والاسم اذا شابه الحرف يمنع لا يعرب. فهذه هي المشابهه التي تجب له الخروج من اصله. المضمرات مطلقا كذلك وشرط اسماء الشروط كلها فمن وما وعن ويعني هذه كلها مبنيه لان اكثرها يعني لانها بمعنى تشبه الحرف بكونها يعني بمعنى هذه الشرطيه هي حرف. وكذلك وشرط او اشاره اسماء الاشاره كلها ذلك هذا هذه يعني هذه كلها مبنيه. كذلك الاستفهام ايضا من المبنيات من الاسماء الاستفهام كمن الاستفهاميه وما الاستفهاميه في العباره اي في التراجم العربيه. كذلك موصول ايضا من المبنيات من الاسماء الاسماء الموصوله كالذي والذي واللذان واللتان. مع اسم الفعل ايضا من المبنيات اسماء الافعال كصح ونزال ودراكي وايهات هذه كلها تبنى ولا يعرف منها شيء. أسماء الأفعال فكلها تبنى كل هذه الأشياء المضمرة والشروط والإشارة والاستفهام والموصول وأسماء الأفعال كل هذه تبنى ولا يعرف منها شيء. تبنى فحدث نقلي أي استحسن ما نقلت لك عن النحاة لأنه كلام صحيح. قال أسماء الأفعال المضمرات قلنا إنما بنيت المضمرات لأنها أحادية وثنائية أغلبها، فهم إلى الواقع عليه. وبعد ذلك الشرق أصبح الشرق مبنية في شبه هذا الحرف، لأن أم أدوات الشرق هي إيه؟ وهي حرف. فلما أصبح كل مبنية أصبح بشارة ذلك أيضا مبني لمشابهة الحرف في معناه، لأن الأصل فيه أن يوضع له حرف يؤدي معناه، وإن لم يوضع بذلك فأشبه الحرف بهذا. وكذلك أيضا الموصولة، وهي أيضا تشبه الحرف في افتقارها إلى الصلة والعريض، تفتقر الصلة والعريض فأشبهت الحرف في احتياجها. وكذلك أيضا ماذا أصبح الأفعال تبنى، لماذا؟ لأن أصلها لأنها استعملت استعمال الحروف، لأنها تشبه الحروف في الاستعمال، وذلك لأنها لا يتسلط على عام، حيث إنها لا يقول على عام يعني كما لا يقول على الفعل عام، يعني على الحروف عام كليت ولعل، هذه ما يقولها يا رب المنصر والرافع، بل هي نفسها عام. وعلى وكلها كنا أفعال بالنقل. ثم هذه اللي إذا عرفنا فيما مضى أن البناء لزوم آخر كلمة حالة واحدة، يعني هذا البناء، ثم قسمناه إلى أربعة أقسام، أنواعه أربعة: ضم وفتح وكسر وسكون، أربعة. فإذا يريدنا يبين لنا يعني بعض وضرب الأمثلة على بعضها بأنه ما يبنى على الضم وما يبنى على الفتح وما يبنى على الكسر وما يبنى على السكون. فقال هنا ماذا؟ قال: فمن ما يبنى على السكون، فمن الأسماء ما يبنى على السكون، ما يبنى على السكون، بني على السكون، هذا هو الأصل وهذا هو الأصل. قال: وهذا هو الأصل، مثل كما قال ابن مالك: والأصل في المبني أن يسكن سكون. لماذا صار أصلا؟ قالوا: لأنه أصل، لأن يعني صار أصلا. لماذا؟ لأنه يعني استصحاب للأصل وعدم الحركة، استصحاب للأصل يبنى على السكون، ذلك لخفته، وذلك المبني للزوم على واحدة ثقيل فخفف بالسكون، وهذا هو الأصل في المبنيات، وهذا هو الأصل في المبنيات. وكونه أصلا، لهذا كونه أصلا يعني بخفته. ثم ما تغير من ذلك خرج لأمر آخر لعدة أخرى. ولذلك إذا وجدنا حرفا مبنيا على السكون ما في سؤال، لأن الحروف مبنية والبناء على السكون والأصل لا يسأل عنه لأنه وجد على الأصل. وإذا وجدنا حرفا مبنيا على الحركة في سؤال، نقول: لماذا بني على الحركة وترك الأصل؟ هذه واحدة لابد من جواب. والثاني السؤال الثاني: لماذا كانت حركته خصوصا كذا؟ بني على الضم لماذا؟ بني على الكسر لماذا؟ وأما إذا وجد من الأسماء ما بني على السكون فهذا في سؤال واحد، وهو: لماذا بني؟ لأن الأصل في الأسماء الإعراب، ولماذا بني؟ هذا سؤال واحد، وكان على السكون وهو الأصل، ما في سؤال ثاني. وإذا بني على الحركة من الأسماء يسأل سؤال، يعني ثلاث أسئلة: سؤال لماذا بني؟ ولماذا بني على الحركة وترك الأصل والسكون؟ ولماذا كانت الحركة خصوصا كذا ضمة كسرة فتحة؟ وهذا هو توجيه يعني في بناء الأسماء والحروف على الفتح والضم والكسر. يقول: فمنه ما يبنى على السكون ككم فتى تاب من المجون مثلا. كم هذا اسم، اسم كم هذا اسم خبرية بمعنى كثير، ككم فتى سمي أن بني على السكون ولا يسأل عنه إلا سؤال واحد، وهو: لماذا بني؟ هذا لمشابهة همزة الاستفهام، حرف لمشابهة الحرف. ككم فتى تاب من المجون مثلا. ثم: وما على الفتح، وما يبنى على الفتح أيضا اسم آخر وهو كأين، أين مبني على الفتح. لماذا؟ وهذا لماذا في سؤالان، سؤال لماذا بني المشابهة في حرف، ولماذا بني على الفتح ولا يبنى، ولماذا بني على الحركة هذا تخطي سورة بقاء الساكنين، ولماذا كانت الحركة الفتحة تخفيفا، هذا هو ثلاث أسئلة. واكسر أمسي وابني على الكسر أمسي، أمسي مبني على الكسر، ولماذا بني كذلك لأن الظروف من الظروف، وكذلك أيضا صار على الحركة لإفراد بقاء الساكنين، وصارت الحركة كسرة لأنها الأصل في التخلص. وضم حيث، هذا مثال لما بني من الأسماء على الضم حيث، يعني حيث كي تنتصر، وهذا بني على الضم إثارا له بأكبر حركة، قال كي تنتصر أي لتنتصر على ما يخالفك في المسألة. قال هذا إذا عرفنا بهذا أن المبني ينقسم إلى أربعة أقسام، وهو بناؤه على السكون هو الأصل، على الضم، على الفتح، على الكسر، هذه أقسام استوفيناها هنا. ثم انتهينا من بعد الأسماء إعرابا وبناء، وأعرب هو الأصل وأقسام وتكلمنا عنه، مبني هو الفرع وتكلمنا عنه وأقسامه. ثم ننتقل إلى القسم الثاني والفعل، الفعل كذلك أيضا له أقسام وهو مبني ومعرب. يقول والفعل ضربان، والفعل نوعان كالاسم ما مضى، فمبني لنا لا لا يصح، والأصل هو مبني المسكن، هذا مقتبس من أرضية النماية، والأصل في مبني المسكن هذا شكل الأول. نعم والأصل في مبني المسكن، لماذا صار أصلا؟ لماذا قلنا تخفيفا؟ وذلك أن مبني ثقيل خفف ببنائه على السكون. ثم بعد ذلك ماذا ننتقل إلى أقسام الأفعال؟ نقول والفعل ضربان أي نوعان، فمبني أي فأحد الضربين أو النوعين مبني، فعل مبني يبنى ولا يعرف. دنا، وقوله دنا صفة، صفة أي قريب، أي قرب مما دنا الأصل، وهو أن الأصل في الأفعال بناء وليس الإعراب الأصل، ولذلك قلنا فمبني دنا أي من الأصل وهو أن يبنى، فهذا هو الأصل، وذا هو الأصل، ولذلك قلت بعده وذا هو الأصل، أي البناء في الأفعال كما أن الأصل في أسماء الإعراب، وهنا أي البناء. ومعرب أنه الثاني، الضرب الثاني معرب، وذا فرع، وهذا فرع، لماذا؟ لأننا قلنا الأصل في الإعراب الأسماء، أسماء الإعراب، وأما الأفعال أن تكون مبنية، والسبب لذلك أنها لا تحتاج، لأن السبب الموجب للإعراب هو يعني كون الكلمة يعتبرها معاني مختلفة بلفظ واحد، كما مثلناه آنفا بلفظ واحد، يأتي زيد زيد زيد، إذا لم نفرق بين هذه الحركات بتغير الإعراب لا يعرف هذا المعنى، هل هو مفعول أو مبتدأ أو فاعل إلى آخره، ما يعرف. فلهذا صار الأصل في الأسماء الإعراب. وأما الفعل فهو مكتفي بنفسه، لأنه إذا كان معنى ماضي يقول ضربا، وإذا كان مستقبلا أو حالا يكون يضرب، إذا يعني جوهره، جوهر رفضه بين ما المقصود منه، فلا يحتاج إلى الإعراب، إذا صار البناء أصلا فيه، فهذا هو السبب لذلك. وذا والأصل ومعرب وذا فرع، المعرب من الأفعال فرع، وذا فرع، لماذا؟ لأنه لأن الأصل في الأفعال البناء. ولماذا أعرب؟ وما أعرب من الأفعال، وهي الأفعال ثلاثة كما سبق، ماضي ومضارع وأمر، فمنها الماضي مبني، ما فيه كلام، كله مبني جميع أقسامه، الماضي، والأمر مبني كذلك أيضا على قول البصريين، وأما الكوفيون يرونه معربا لأنه مقتضى عندهم من المضارع، ومبني والمضارع بقي المضارع، والمضارع يعرف بشروط وسيأتي شرطه، والمضارع يعرف لماذا ورب المضارع؟ لمشابهته لمضارعته، اسمه يؤدي إلى الغرض، اسمه يؤدي إلى سبب وجود الإعراب له، وهو مضارعته لاسم الفاعل. فمثلا يضرب يشبه ضارب، ضارب اسم فاعل، ضارب في الحركات والسكنات، وهو أن أوله حركة وثانيه سكن، يضرب ضارب ألف سكن وآخره متعب. فبهذا أشبه اسم الفاعل، فلما أشبهه استعار منه لبس ثوبه، وهو كونه معربا كالاسم، والاسم غير شرعا انه معرب، ضارب معرب مرفوعا ومنصوبا ومجرورا معرب. فلما اشبهه المضارع اعرب اعاره او اعطاه ثوبه وهو الاعراب. فلذلك نقول المضارع معرب بشروط الاتيه، وسبب اعرابه مشابهته للاسم وهو اسم الفاعل. قال والجهل فرع ومعرب لك فرع، واولا واول اي انه الاول وهو المبني، يعني لنوعين اقتدى، اقتدى نوعين معناه كان نوعين، نوعين وهو المبني من الافعال نوعين، ماض هذا ماض، هذا النوع الاول ماض بناؤه على الفتح، لماذا؟ لماذا؟ للتخفيف، بناؤه على الفتح، تقول ضرب قام، هذا هو الأصل. الماضي مبني على الفتح، عند المشهور عند المؤرخين الماضي مبني على الفتح. وقال وإما واو جمع، وإن جاء الماضي واتصل به واو الجماعة فضربوا وأكلوا، ثانيا جاء فبالضم قرئ، أي يقرأ بالضم، يعني معناه يكون مضموما، ضربوا ما نقول ضربوا، وإنما نقول ضربوا، لأن الواو تناسبها الضمة تحتاج إليها فبني وشكل للضمة. لكن هل هذه الضمة هي ضمة بناء أم ضمة مجانسة ومناسبة؟ والمشهور أن الماضي مبني بجميع أحواله، سواء كان يعني مفردا ضرب أو يعني مثنى ضرب أو جمع ضرب، كله بناؤه على الفتح المقدر، الفتح المقدر. ولذلك نقول ضربوا فعل ماضي مبني بفتحة مقدرة من عمل أشهر المحل بحركة مناسبة، إن الواو تناسبها الضمة كما أن الألف تناسبها الفتحة والياء تناسبها الكسرة، هذا هو المشهور. وبعض النحاة يقول ضربوا أدب ما ضرب يبنى على الفتح ما لم يتصل به واو الجماعة، فإن ذلك يبنى على الضم. وعلى قول هذا نقول ضربوا في المضارع مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة وهكذا. فلذلك قال إن اتصل بواو الجماعة يضم، سواء قلنا إنها ضمة إعراب أو ضمة مجانسة. فضربوا مثال، فضربوا أو بضمير رفع أو بضمير رفع حرك محركا إن محركا، أو إن كان اتصل بضمير رفع متحرك، فضربت وضربت وضربت، أكلت أكلت أكلت، يعني هذه ضمير رفع، هذا التاء ضمير رفع لأنه فاعل ضمير رفع، هذا ضمير رفع متحرك متحرك. فإذا يقول ماذا؟ فوصل يعني وإن أو بضمير رفع إن محركا وصل، أو إن وصل بها بضمير رفع متحرك سكنه يلين، يلين الكلام إذا سكنته يكون مناسبا يعني ذلك. فتقول ضربت ضربت قرأت قرأت، لا تقول قرأت، فمن يعرف فلا لازم يجب تسكين آخره. وهل هذا التسكين بناء مثل الأول أو هو يعني للتخفيف في قولان؟ وأنا وذلك نقول ضربت فعل ماضي ضرب فعل ماضي من المفتاح المقدرة من عند الأشياء المحدي بسكون العارض لأجل توالي أربع حركات فيهما أو كلمة واحدة. وبهذا نختم. فقال ماذا؟ إذن عرفنا أن الفعل الماضي مبني دائما، لكن يبنى على مدار الفتح ما لم يتصل به واو الجماعة، وعند ذلك يضم، عند ذلك يضم. فربوا أكلوا، وأو لم يتصل به ضمير الرفع المتحرك، ضمير الرفع المتحرك. ضمير الرفع ماذا؟ ما ليس احتراز من هذا؟ أما إذا اتصل بضمير النصب فهذا يبنى على الفتح، وهو مثلا ضربك ضربك، هذا ضرب مبني على الفتح، لأن الكاف ضمير نصب وليس ضمير رفع. والفرق في ذلك أن الفاعل كجزء الفعل فيذكر معه توالي الحركة، وأما المفعول فهو بقوة الانفصال فلا يذكر معه، لذلك يأتي معه الفتحة، تأتي الفتحة معه. ومسكين يلين أي نعم. ثم مثلا لهذا الأخير ضرورة متعالي نعم، ضربت المثلث، ضربت ضربت ضربت، هذا المثلث كله مبني على فتحة مقدرة أو مبني على السكون باتصاله بضمير رفع المتحرك. قال ضربنا، كذلك أيضا هذا مبني على السكون، أو نقول فتاة مقدرة من منظورها السلام عادي بالسكون العالي لأي توالي أربع حركات كما هو كالكلمة الواحدة. ضربنا نا ضمير رفع متحرك فاعل، فلذلك الفعل يسكن آخره ولا نقول ضربنا، لكن هذا بما إذا كان ضمير رفع وهو ضربنا فاعل. أما إذا كان ضمير النص مثل ضربنا، هذا مفعول به، ضربنا ضربنا نحن ضربنا، ضربنا إذا غير ضربنا، ففي هذه الحالة يكون مبنيا على الفتح لا يسكن. لماذا؟ لأننا قلنا الشرط أن يكون المتصل ضمير رفع متحرك، وهذا ضمير نصب ضربنا وليس ضمير رفع، لذلك فرق بينهما. قال وماذا؟ إذا عرفنا أن الماضي مبني على الفتح ما لم يتصل به ضمير رفع متحرك، ما لم يتصل به واو الجماعة يضم، أو ضمير رفع متحرك فيسكن آخره، فهذا هو الماضي بحثه تعالى. وناتي للثاني، الاسم الثاني، وهو يعني قلنا الماضي الذكر النوع الاول، والموضوع الثاني من الامنيات الامر، وهو قوله وتلا اي تبيع ذكر ما تقدم امر، امر ياتي بعد هذا على السكون يبنى ما اعرابه او ما بناؤه دائما يكون مبني على السكون، ثم اذا كان المفرد يضرب يقرأ كل واشرب، إذا هذا يبنى فاقبل فاقبل من ذلك ولا تعارض. مثاله اضرب، مثاله عند المفرد الذي لم يتصل بشيء تقول يضرب، يضرب في الأمر مبني على السكون، يعني مبني على السكون لأنه أمر الواحد. لكن ماذا وإذا به اتصل ضمير ما سمي، وإذا اتصل بالامر ضمير المثنى تضرب، ضمير معروف او جمع تضرب حصل، او جمع حصل، او المخاطبه تضربي، فابنه على اسقاط نونه، فابنه على اسقاط نونه، ان يكون مبنيا على اسقاط نون الرفع، لان الجزم والبناء اخوان، والجزم يعني لا يكون مع يعني علامة الرفع، لأن فعل الأفعال خمسة أو الأمثلة الخمسة يضربان تضربان يضربون تضربون تضربين، خمسة أجزاء، خمسة هذه تسمى الأمثلة الخمسة، وهذه رفعها بثبوت النون، يضربان في مضارع مرفوع بتجرد العصر الجازم، وعلامة الرفع ثبوت النون، فإذا الجازم إذا دخل يهدف النون لم يضربا. وكذلك الامر هو طريقه طريق الميزوم، و يعني يكون مبنيا على السكون او على حذف علامة الرفع، وهي في الأمثلة الخمسة النون. لذلك ضربي ضربا ضربوا، يعني هكذا بحذف النون الرفعي. وفهمه على إسكان نونه كونوا نبلا، هذا بدا كونوا نبلا، كونوا في الأمر كونوا أصلوا كنونا على النون هنا من الرفعي يكونون، فحذف الجازم في المضارع. وأما في الأمر فهو مبني على ما يسمى المضارع. وعرف تقول المبارع كذاك المعتل، كذلك المعتل إذا كان في المضارع يعني الأمر معتلا آخره آخر كذاك المعتل حرف العلة، كذلك المعتل حرف العلة تعلب منه لجميع الفئات، أي لجميع جماعة النحاة كلهم أو لجميع العربي، يعني معناه أنه إذا كان معتلا فيخشى أو يرمي لما يرمي معتل، أو يغزو وزا يغزو، ففي هذه الحالة الأمر يكون ميزوما على إسقاط حرف عدة ناقل. يخشى تعليق العلي، يرمي تعليق الياء، أغزو تعليق الواو، إذا مبني على حذف حرف عدة، كما أن المضارع يسمى بحذفها هكذا الإحرام يعني الأمر. قال ماذا؟ قال وقول الجميع الفئات عند جميع النحويين حيث حكموا بذلك، أو عند جميع العرب حيث نطقوا كذلك الله. أما الذي يعرب من أفعال، إذن تكلمنا فيما مضى أن الأفعال أقسامها ثلاثة: ماض ومضارع وأمر. وعرفنا حكم الماضي وهو البناء، بناء على التفسير السابق، والأمر كذلك هو البناء على تفسير هذا، يبنى على ما يسمى مضارع. قال هنا أما الذي بقي الاسم المعرب وهو الفرع. أما الذي يعرب من أفعال فعل مضارع، هو فعل مضارع رفيع الحال. لماذا سميناه رفيع الحال؟ لشرفه بوجود الإعراب عليه، لأن الإعراب أشرف من البناء. ولماذا؟ لأنه خص به الأسماء، والاسم أشرف من الأفعال، من الحرف والحرف يعني والحرف أشرف الاسم، فكان يعني حركته أو تصرفاته أشرف من غيره. ولذلك المضارع نقول رفيع العالي، رفيع المنزلة، لعقل كونه معربا من بين المبنيات. في المضارع والرفيع العالي هذا، لكن هذا الإعراب يضرب زيد، يضرب فعل مضارع مرفوع وعلامة رفيع ضمة ظاهرة تجر الناصب والجازم وعلامة رفيع ضمة ظاهرة، لكن هذا الإعراب بالرفع يكون متى؟ بشرطين. إذا وجد يعني إذا خلا من أحد الشيئين فهذا يعرب، وأما إذا وجد أحدهما عليه فهذا يعود إلى بنائه، وهو قوله إن لم يباشر نون التوكيد، إن لم يأتيه نون التوكيد في آخره، فإذا نون التوكيد في آخره المباشر، المباشرة التي لم يفصل بينها وبينه، ولا نون إناث فذلك أيضا ألا يتصل في آخره نون إناث. فمثاله فيروعنا الغفلة، يروعنا أي نسوة الغفلة مفعول به، يعني يروعنا فعل مضارع مرفوع وعلامة رفع مبني يروعنا على السكون لاتصاله بنون الإناث، اتصاله بنون الإناث. إذن عرفنا أن مضارع معرب إذا خلا عن شيئين، أحدهما ألا تتصل به نون التوكيد المباشرة، ألا تتصل به نون التوكيد المباشرة، فإذا اتصلت به نون التوكيد المباشرة يبنى، يعني يكون مبنيا ولا يكون معربا لأنها تبعده عن الاسم. قال وهو إلا واجب من المسجد ولا أمر إلى استبارك الشرط الثاني أن يكون خاليا عن نور الإيمان. ومثال ذلك الذي لم يخلق يروعنا الغفر يروعنا مبني بماذا؟ اتصاله بنور الإيمان. فإن به بنور الإيمان اتصل، أما إذا اتصل بنور الإيمان يبنى على السكون عند النبلاء أي كالمثال السابق وهو يروعنا مبني على السكون. لماذا؟ للتخفيف، للتخفيف يبنى على السكون. وإن تباشر نور توكيد فذلك أيضا إذا باشرت نور التوكيد بالفعل المضارع يبنى بالفتح نحو يضربن المجتني، يضربن يضربن ليضربن المجتني، يضرب في المضارع مرفوع لكن لما اتصلت به نور التوكيد حصل له البناء فبني على الفتح يضربن، ويعني لأنها نور مباشرة لم تفصل بينهم بينها وبين الفعل بشيء، ولذلك هذا يبنى. وكذلك مع في قوله تعالى في الآية المثال الأول والوالدات يرضعن أولادهن والوالدات يرضعن، يرضعن بني على السكون لاتصاله بالنون. قال ومباشرة، وإنما شرط أن تكون مباشرة لأنه إذا فصل يعني إذا فصل عنها بفاصل عند ذلك يعرف، عند ذلك يعرف. وفي مثال في القرآن الكريم ليسجنن ولا يكون من الصاغرين، هذا من التوكيد الشديدة وهذا خفيفة وكلاهما مبنيان لوجود ذلك، لوجود ذلك لأنه ركب معها تركيب 15. قال وإنما بين مباشرة ماذا خرج؟ خرج غير مباشر وهو أن يفصل بواو الجماعة لتبلون، لتبلون يعني بواو الجماعة فصل وهذا يعود إلى أصله لتبلون. وكذلك أيضا ولا يصدونك تقديرا، ولا يصدونك لأن أصله يصدون، يصدون بواو وعذبت الواو ارتفاع الساكنة وبقي ولا يصدونك فهذا يضم ذلك. فإن هنا التوكيد وإن ما شرط آخر الفعل الذي هو الدار المفضول لكنها منفصلة عن تقديرا لأن أصله يصدونك بواو الجماعة، فلما عذبت النون للجازم ثم أكد بنون التوكيد التقى ساكنان نون التوكيد وواو الجماعة فعذب به واو الجماعة لدلالة ضمة الدار عليها حينئذ فصار يصدونك. وهذا قال وهذا غير مباشر، فإذا لم تباشر إذا لم تباشر يكون معرضا، فما كان مقصورا بواو الجماعة أو بغيرها فعند ذلك يبنى يعرب يعود إلى الإعراب. لماذا؟ لأنها ليس مباشرة. ثم قال وأعرب مضارعا حيث على بكونه، هذا بيان بسبب الإعراب. لماذا أعرب المضارع من بين الأفعال الثلاثة وإن كان الأصل في بين الأفعال البناء؟ ما السبب؟ قال حيث على أي حيث على وارتفع قدره بكونه أشبه الاسم، بكونه مشبه للاسم وأتلا قدره بذلك. ويحصل معنى الإيضاح أنه عندما غلب المضارع على خلاف الأصل دون أخويه الأب والأب لمشابهة الاسم من حيث إن كل منهما تعرض له معاني مختلفة يفتكر في التمييز بينها إلى الإعراب، نحو لا تأكل السمك وتشرب اللبن، هذا إذا لم يعرف لا يعرف معنى لا تأكل السمك وتشرب اللبن، وتشرب اللبن، وتشرب اللبن، ثلاث أو مرفوع منصوب ميزوم. طيب والمعاني مختلفة، لا تأكل السمك إذا كنت تريد أن تنهاه عن أكل يعني عن أكل عن أكل السمك وشرب اللبن فقل لا تأكل السمك وتشرب اللبن أي مع شربك اللبن، هذا معنى. وإذا أردت أن تقول يعني تمنعه من أكل السمك، أكل السمك وتريد يعني أن تخبر بأنه يشرب اللبن مستقيم يعني تقول لا تقل السمكة وتشرب اللبن، تشرب اللبن، هذا لهذه الجملة وليس معنى الأول. ثم وإذا أردت أن تنهار عن كليهما بمفردهما تقول لا تقل السمكة وتشرب اللبن، أي لا تقل السمكة سواء مجموعة أم لا، واللبن كذلك أيضا لا تشرب، تنهار عن كليهما. وعلى هذا إذا نحتاج بلفظ واحد إلى بيان المعاني، فهذا هو السبب، وهذا الذي حملهم على أنهم قالوا المضارع يعرب، لأنه أحيانا يحتاج إلى تبيين معانيه إلى أوجه متعددة من الحركات، وهذا هو الإعراب، إعراب هذا اختلاف أواخر الكلمة، اختلاف الأوامر الداخلة، هذا هو الإعراب، ولذلك قلنا ما السبب في كون المضارع معربا دون الماضي والأمر؟ الماضي والأمر لا يشبه ماذا؟ لا يشبه الاسم. وأما هذا أولا في لفظه يشبه الاسم، وذلك كما قدمناه آنفا نقول يضرب مشابه في حركاته وسكناته بالضارب اسم الفاعل، يقوم مشابه لقائم، فهذا جوهر لفظه يشبهه. ومن حيث المعنى كذلك أيضا أحيانا نحتاج إلى أن نختلف المعاني، إما أن نمنعه عن شرب اللبن مع أكل السمك، هذا له حالة، إما أن ننهاه عن شرب السمك عن أكل السمك ونخبر بأن نشرب اللبن، وهذه معنى ثانية، وإما أن ننهاه عن هذا وعن هذا لحاله، وهذه أيضا معنى ثاني، وكلها تتبين بالإعراب. إذا كان يعني قلت لا تقل السمك وتشرب اللبن تنهاه عن الجمع بينهما، وإذا قلت لا تقل السمك وتشرب اللبن تنهاه عن أكل السمك وتخبره بأن يشرب اللبن إخبار ما بينا، وإذا قلت لا تقل السمك وتشرب اللبن يعني هيته من هذا ومن هذا لحاله، كل لحاله وليس جمعا بينهما. الحاصل هذا بيان وإيضاح لكيفية أو لسبب الباعث لقولهم إن المضارع معرب وليس مبنيا بشروط متقدمة، وهو ألا تتصل به نون التوكيد وكذلك أيضا نون الإناث، فإذا اتصل أحدهما به يبدلنا، ولكن إذا انفصل بالتقدير ولو بالتقدير يعرب أيضا معهما. وخصت الحروف بالبناء بعد ان انتهينا من الاسماء مبنيا ومعربا واقسامه، وكذلك من الافعال مبنيا ومعربا، وبينا وان سبب اعراب المضارع نتكلم عن الحرف، ما حظ الحرف؟ وخصت الحروف بالبناء لماذا؟ لبعدها عن شبه الاسماء، اي لانها بعيده عن الأسماء لا لفظا ولا معنى، فلذلك بنيت لأن هذا هو الأصل في المبنيات أن يكون بعيدا عن الأسماء، وهذا هو الأصل في المبني، ولذلك قال ابن مالك وكل حرف مستعد للبناء، والأصل في المبنيات مسكنة. هذا صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، اللهم صلنا وبشرك كما تقول بيننا ومن معاصيك ومن طاعتك وما تبلغنا بجنتك ومن اليقين ما تعاون به علينا مصائب الدنيا ونتنا باسمائنا وابصارنا وقوتنا وحيثنا يا الوارث منا جاثرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل في دنيانا ولا همنا ولا غيرنا ولا غيرنا سيد ما اسمع اجيب مطبع هنا وين مكتب السلام عليكم ورحمه الله على التليفون لا